السلام عليكم يا أحبائي. هل تعرفون أنكم رمز السلام في هذا العالم؟ عندما بنى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام سفينته، حمل فيها زوجا من كل الحيوانات والطيور مع المؤمنين من قومه. ثم جاء الطوفان وابتلع الكفار، وحين كف الطوفان عن تدفقه واستسلم لكلمة الله، حملت إحدى الحمائم غصن زيتون من الأرض لسفينة نوح لتدله على قرب اليابسة. من يومها صار الحمام رمزاً للسلام. هناك حكاية أخرى عاشها الحمام في زمن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت الطيور من مختلف الأنواع تستأنس بالحياة قرب بيت إبراهيم عليه السلام، حيث تجد الأمان والطعام والرعاية، ويملأ آذانها صوت تسبيح أبي الأنبياء في خلوته وهو يناجي ربه. القائد سرعته. لقد تعبت أجنحتنا من كثرة الارتفاع وطول المسافة. سأصيح عليه وأطلب منه أن يراعي ضعفنا. إياك أن تفعلي هذا، إن القائد جناح حاد الطباع، لا يسمح بالمناقشة أثناء قيادته للسرب. أسمع صوتا في آخر السرب، من تريد الكلام تنفصل عنا. لماذا يتحدث بهذا الاستعلاء؟ اصمتي، سوف نرتاح قليلاً عند مجرى النهر. يمكنكم الشرب وتناول الحبوب، ولكن أسرعوا. هل أنت بخير؟ ماذا؟ إنني بخير يا سيدي القائد. لقد كانت ذرة تراب، افتحي عينيك الآن. هل الأمر خطير؟ نعم، أقصد لا، سنواصل الطيران. كنت مرا بالصدفة ووجدتك تقفين هنا، فقلت إنه من الواجب أن أطمئن عليك. هذا كرم منك يا سيدي القائد. كيف حال عينيك الآن؟ لا أعرف، كيف تراهما؟ أرى أنهما، سبحان الله. ماذا؟ لا أثر للتراب، لقد شفيت والحمد لله، يجب أن أطير. لماذا؟ أقصد، هل يمكنني أن أستفيد من خبرتك في الطيران؟ بكل تأكيد، اسألي وأنا أجيب. كيف أكون في مهارتك وسرعتك في الطيران؟ بالحب. الحب؟ نعم، أنا أحب الطيران، ولهذا لا أمل من التدريب. أحب السماء وأحب الهواء الذي يحملني. أشعر بالزهو حين أرفرف بأجنحتي وأحلق إلى أعلى. حمدا لله أن خلقني طيرا. لست أعرف كيف تحتمل الخلائق التي تدب على الأرض حياتها. في الطيران ألف متعة لا تكشف عن نفسها إلا لمن يرتفع. أريد درسا عمليا، هل يمكنني أن أطير خلفك؟ بل تطيرين إلى جانبي، هيا بنا. وماذا تحب أيضا غير السماء والهواء؟ أحب خالقنا الذي أوجدنا من العدم، وأحب نبيه الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقشعر جسدي وأخفض أجنحتي عندما يذكر أمامي سيدنا إبراهيم خليل الله. يا كم أحبه. ألقاه أعداؤه في النار، فانطفأت نار الأرض أمام نار السماء التي تشتعل في قلبه. لا تحرق النار نارا أعظم منها، وليس أعظم من نار الحب. لا أفهم كلامك، ولكني أرتاح إلى سماعي. ما اسمك؟ اسمي نوشكا. يجب أن تغيري هذا الاسم. أغير اسمي؟ سأسميك ناشا. ناشا؟ عندما نحب نولد من جديد، وبما أننا قد ولدنا الآن فنحن نحتاج إلى أسماء جديدة. الريح تحمل كلماتك بعيدا فلا أسمعك، ألا يجب أن نعود؟ كفاك إزعاجا أيها الديك، ألا يمكننا أن نرتاح قليلا في هذا المكان؟ أصمت أيها الطاووس الكسول، أصمت، إنني أؤدي واجبي، أنبه سيد هذه الأرض خليل الله إلى بداية يوم جديد. ومن قال لك إنه نائم؟ هو دائم التسبيح والصلاة. هذا لا يمنعني أن أؤدي عملي، فأنا آكل وأشرب من أجل أن أصيح وأؤذن عند كل فجر. تبحث لنفسك عن دور لم يكلفك به أحد. وما دورك أنت أيها الطاووس؟ ها؟ ها؟ يكفي أن يتأمل الناس جمالي، ريش الملون ورقصتي المبدعة في موسم التزاوج. ها؟ ألا تخجل من نفسك؟ الرحمة، كل يوم، كل يوم أستيقظ على نفس المشاجرة ونفس الحديث. قل له من منا أكثر فائدة لنبي الله؟ لا فائدة فيكما، قلت لكما ألف مرة إن سيدنا إبراهيم يطعمنا جميعا ويحن علينا تقربا إلى الله وحده، لا من أجل الصياح في الفجر أو الرقصة المبدعة. قل لي يا جناح، كيف تريدني أن أكون لأكون؟ لا أريد غيرك، أريدك كما أنت. لكنني لست جميلة، أنت أجمل مني بكثير. هذا أمر طبيعي، إن ذكور الحمام أجمل شكلا من الإناث، ولكن ما علاقة الجمال بالحب؟ بقية الحمام لا يحبني، إنهم لا يطعمونني. أطعمك نصف قلبي. والنصف الثاني؟ قد تجوعين مرة ثانية. هيا نبدأ الدرس، أريد أن أطير. ماذا بك؟ اعتصر قلبي شيء بارد، هيكون حبنا يخبئ لنا قدرا من الألم؟ هيموت أحدنا قبل الآخر؟ أريدك جواري وأنا أموت. لم تبدأ الحياة بعد. لم يكن الموت محزنا قبل أن أعرفك، أريد أن أعيش طويلا. يا لها من نزهة طويلة، ما أجمل العودة إلى الوطن. إنني لا أعتبر الوطن، هو المكان الذي ولدت فيه أو الذي أعود إليه من الطيران. وأين وطنك إذن؟ إنني أحمل نصفه في قلبي والنصف الثاني في قلب من أحب. ناشا، هل تسمعينني؟ لقد نامت المسكينة، كانت الرحلة طويلة عليها لكن لم تأكل شيئا طوال اليوم، كيف فاتني أن أطعمها؟ أين ذهبت حبات القمح التي كانت تلمع في ضوء الشمس؟ سأرتفع قليلاً لأحدد الاتجاه. إن بصري يخدعني، وجناحي يؤلماني، وذهني مشتت. أين أنا؟ يا إلهي، منطقة النسور؟ لله، الحمد لله. حبيبي. أين أنا؟ أين؟ الحمد لله، أنت في وطنك يا حبيبي، في قلبي من تحب. أرأيت فوائد الرقص أيها المزعج؟ إنه يرقص، إنه يستحق الذبح. هذا يوم فرح، تمالك أعصابك، نحن في عرس. سعادتي اليوم لا توصف، تزوجتك ونلت شرف أن أمثل بين يدي سيدنا إبراهيم عليه السلام. إن صديقك لم يؤذن في الفجر كعادته. ربما لم نسمع صوته لأن الريح كانت شديدة. ماذا بك أيها الديك؟ لم تنطق بكلمة. لن تصدقاني. بل نصدقك، ماذا حدث؟ استيقظت قبل الفجر فسمعت سيدنا إبراهيم يناجي ربه، كان يسأله عن كيفية إحياء الموتى، وسمعت شيئاً عن ذبح أربعة من الطير. صباح الخير يا حبيبتي، تعالي لتشاركين استنشاق النسمات المنعشة. من يصدق أننا قد تزوجنا منذ شهور؟ كأنه الأمس القريب. ناشا، توقفي عن الكسل وإلا سآتي لك وأشدك شدا. انتظر، ستفسد المفاجأة. انظر. ماذا؟ لا أصدق، سأصبح أبا لاثنين من الحمام. اللهم بارك لنا فيهما. إياك أن تتعبي نفسك، سأطير لإحضار الإفطار. ما الذي جاء بي إلى هذا الطريق؟ لا توجد حقول قمح في هذه الناحية. ما الذي يحدث؟ أشعر كأن قوة عظيمة تحرك إرادتي وتدفعني إلى الطيران في هذه الناحية، كأنما قد كلفت بمهمة عسكرية بالغة السرية. يا لحظك الجميل يا زوجي الحبيب، تطير بالقرب من سيدنا إبراهيم وتتشمم الهواء الذي يتنفسه. إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمل أباكما بيده الكريمة ويحمل بيده الأخرى شيئا يلمع. لا، هل يعقل هذا؟ أيذبحك صاحب الفضل عليك؟ لا يا سيدي الكريم، أتوسل إليك، لا، اذبحني أنا بدلا منه. لا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ذبح سيدنا إبراهيم الطير كما أمره ربه. لم يكن الذبح قسوة على الطير، وإنما كان رحمة بهم وبقلب خليل الله. أراد الله أن يريه آية الخلق ويطلعه على سر من أسرار الوجود، هو سر ما بعد الموت. كان كثير من الناس يعتقدون أن الموت يعني الفناء والعدم وانتهاء كل شيء، بينما الموت في الحقيقة مرحلة من مراحل الوجود تمر على كل كائن حي، ويأتي من بعدها البعث والعودة إلى الحياة. غداً أكمل لكم قصة طير إبراهيم عليه السلام.